الستات بيكملوا دور الرجالة في الحياة. يعني ما ينفعش الرجالة يبنوا الحياة من غير الستات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. يعني ايه شقائق؟ الشقيق هو المثيل والنظير والمكمل. يعني الستات بيكملوا دور الرجالة في الحياة. يعني ما ينفعش الرجالة يبنوا الحياة من غير الستات. يعني ما ينفعش الرجالة يصنعوا النهضة والحضارات والعمران والتغيير والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الحياتي من غير ستات. يبقى النساء ايه؟ شقائق الرجال. يعني زيها زيك. بل ربنا لما اتكلم قال: ولهن مثل الذي عليهن. فالمفسرين قالوا ان ربنا قال اللي ليها قبل اللي عليها، لهن قبل عليهن. كان ممكن ربنا يقولوا عليهن مثل الذي لهن، قال لك لا لا لا لا لا، ده لهن ايه؟ عشان كده ربنا قال في القرآن: والله اعلم بما وضعت. انا عايزك تبقي دي، ما هي بتقول له ربنا امرأة عمران ولدتها فلقتها بنت فبتصوت، فبتقول له: رب يا رب انجدني يا رب في ايه؟ اني وضعتها انثى. هتطلع ازاي تبني مسجد الاقصى؟ هتطلع ازاي تحرر فلسطين من الرومان؟ هتطلع ازاي تخدم قضية الدين والدعوة؟ طلعت بنت يا رب. فربنا بيقول لها ايه؟ والله اعلم بما وضعت. ما دي التعظيمية في اللغة، يعني ما هيش عارفة اللي جنبها دي عظيمة قد ايه، وهتغير الدنيا قد ايه، وهتصنع الحياة قد ايه، وهتغير التاريخ قد ايه. انتي ايوه انتي.